أربعة. طيب مثاله في الضمير زيد قام أبوه، هذه في جملة اسمية زيد أبوه قام، تمام. اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير، هذه جملة اسمية. طيب الثالث العموم، نعم نشان طالب العلم نعم الرجل، نعم الطالب نعم الرجل او العالم نعم الرجل، المهم قول نعم الرجل. نعم حاقة من حاقة. طيب وهذا في الغالب يأتي في مقام التفخيم وربما يأتي في غير مقام التفخيم، ربما يقول لك إنسان يسأل يقول زيد ما زيد. نعم على كل حال الروابط أربعة. ثم قال وهو ممتلئ للدرس الليلة، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. وإن تكن الضمير يعود على الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ، إياه أي المبتدأ، معنى أي في المعنى، اكتفى بها أي بدون رابط، اكتفى بالجملة فقط بدون رابط. يعني معنى ذلك أنه إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ، هي معنى المبتدأ، فإنه يكتفى بها عن الرابط. مثاله فنطقي الله حصر، فنطقي هذه مبتدا، نطق مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم رفعه ضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع مضرور اشتغال المحل بحركه المناسبه. ونطق مضاف ولا مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر. والله مبتدا ثان، وحسبي مبتدا ثان مرفوع بالابتداء وعلم رفعه ضمه ظاهره في اخره، وحسبي خبر المبتدا الثاني مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. وحسب مضاف ولا مضاف اليه مبني على السكون في محل جر، والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. فاذا قال لك قائل اين الرابط، اقول لا حاجه لرابط هنا، لان الجمله هذه هي معنى المبتدا. فإذا قيل هل هناك ضابط يقربها، قلنا نعم الضابط الضابط من ذلك هو أن تحل محل اسم إشارة، أن تحل محل اسم الإشارة. فإذا حلت محل اسم الإشارة فصارت هي معنى المبتدا. فمثل نطقي الله حسبي، احذف الله حسبي تقول نطقي هذا، نطقي هذا يعني هذا القول. فإذا كان يحل محل اسم الإشارة فهذا معنى، فهذا يعني أن هذه الجملة هي معنى المبتدا فلا تحتاج إلى رابط. حلا أن من المعرفين من قال إن هذه مفرد وليس جملة، يعني ليس هذا من باب الإخبار بالجملة بل هو من باب الأخبار بالمفرد. لماذا؟ لأن هذه الجملة أريد لفظها، أريد لفظها. وبناء على هذا القول نقول في قوله الله حسبي نطقي الله حسبي نطق مبتدا، والله حسبي كلها خبر مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش الحكاية، منع من ظهور الحكاية. وهذا الحقيقة وهذا هو الواقع، لأن قولك نطقي الله حسبي يعني أن نطق مبتدا والله حسبي الخبر، فهي جملة واحدة في الحقيقة. ونظير ذلك ما سبق لنا عند أول الألفية، وهو قال محمد بن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قلنا إن